السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ حول سورة نحبها جميعا ونعيش معها تفاصيل مدهشة وتثير يعني الإعجاب والدموع، دموع الألم ودموع الفرح ودموع الفرج والنجاة إلى آخر ما تثيره هذه السورة العظيمة سورة النور. القرآن كله نور، لكن هذه السورة محتاجة فعلا نرتب حياتنا الخارجية وتفاصيل بيوتنا على ما فيها من آيات بينات وأحكام وقناديل تضيء لنا حياتنا كلها. لا أجد يعني من يعلمنا ويفهمنا مثل ضيفي العزيز والكبير فضيلة الدكتور أسامة أبو هاشم، سليل أهل العلم، يعني بيت أهل العلم أستر أبو هاشم، والذي أشرف بالانتساب إلى بلدي الشرقية. أنا منحاز فرصة أن احنا نحتك. يا ألف مرحبا دكتور أسامة، من علماء الأزهر الشريف والذي نشرف. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. دائما يلفت نظر جيل وراء جيل ان كل القرآن اسمها سورة، من الفاتحة الى الناس. اشمعنى القرآن يجي عند سورة النور سورة؟ يعني السؤال الاشهر يعني. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، ثم اما بعد. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. كلمة سورة، السورة مجموعة الآيات، صارت علما على جزء من القرآن الكريم، أي مجموعة آيات من القرآن الكريم اللغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. لكن في التفاصيل اللغوية لهذه الكلمة أحوال ملهمة، وهذا ما يقضيه علينا التدبر والتأمل. نحن قوم عرب، واحد الحواجز الكبرى بيننا وبين القرآن الكريم أننا أضعفنا لغتنا العربية، أو تم إضعافها، أو تم إضعافها بأدوات كثيرة، أو تم إضعافها ورضينا ورضينا ورضينا، أو لم ندرك البعد. سورة من السور، والسور هو الحائط المحيط بالبستان أو محيط بالشيء، ولسه بتستعمل هذه الكلمة، بتستعمل هذه الكلمة حتى الآن في عموم الناس، وفي معروف سور الحديقة، سور الفيلا، سور البيت، سور كذا، سور المدينة إلى آخره. فكأن هذه السورة فيها أسوار، فيها إحاطة، فيها حفظ، فيها حدود، منع، فيها حدود، فيها علائم ورسائم تحفظ المجتمع المسلم من شيء ما. هذه السورة مصدقة، سورة أنزلناها، يعني انتبهوا، انتبهوا القرآن نعم. رغم أن هي هذه الآية تنفع لكل سورة، لكل سورة القرآن الكريم، مش كده؟ نعم. سورة كل أنزلناها، القرآن أنزله الله، كل السور أنزلها الله، كل السور حددها الله عز وجل، حدد معالمها أولها وآخرها وآياتها وترتيبها وما إلى ذلك. لكن هنا معنى خاص، إنه سورة تحفظ وتصون. السور هذا يمنع، هذا السور يصون من بداخله، يحفظ من بداخله، يمنع التسور. هي حدود لا يجوز أن تتجاوز، لا يجوز أن يعتدى عليها. فهذا المعنى في صدر السورة لا بد أن يثير الانتباه. سورة أنزلناها وفرضناها. في حلقة سابقة كنا نتكلم عن القرآن الكريم وموقف الأمة من القرآن الكريم. نعم. أحد بوابات التدبر والانتفاع بالقرآن الكريم، وأحد المداخل المهمة، أن يسأل القارئ نفسه قبل أن يقرأ من أي أنواع القرآن هذه السورة، هل هي من النوع المكي ولا من النوع المدني؟ ده مهم للتدبر؟ مهم للتدبر. ليه؟ لأن القرآن المكي له طبيعة، والقرآن المدني، والقرآن المدني له طبيعة. طبيعة القرآن المكي أنه يبني العقائد، يبني الأصول، يبني الأساسيات، يعرف الإنسان على الله عز وجل، ده وظائف، له وظائف. لكن طبعا عشان بس عموم السادة المشاهدين، ما فيش حاجة اسمها قرآنين، يعني القرآن مدني، القرآن مكي، لا عشان لا بعض الناس لسه ما بيفهمش. نحن نتكلم ما نزل قبل الهجرة، قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. ما نزل بعد الهجرة كانت له طبيعة خاصة، انه صارت هناك الفرائض، صارت هناك الأحكام، صار هناك الحديث عن موقف المجتمع الجديد من القرآن الكريم ومن الوافدين الجدد، اليهود بطوائفهم الثلاث، بنو نضير، بنو قينقاع، أهل بنو الكتاب. قريظة، أهل الكتاب كلهم، موقف أهل المدينة أنفسهم، موقف المنافقين اللي بدأوا يظهروا في المدينة المنورة، كان فدول في مكة محتاجين كفر، خطاب محتاجين قرآني خطاب جديد. خاص، ولهم موقف من الوافدين الجدد من أصحاب هذا الدين. فالسورة تقول وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، كأنه في نقلة جديدة وفي أحداث جديدة وفي أحكام يستدعيها هذا الموقف الجديد وهذه البيئة الجديدة، بيئة المدينة المنورة. هذا عشان غاية هي كده مدنية، يعني مدنية، سورة سورة النور مدنية، مدنية. سورة مدنية. فالقارئ يسأل نفسه أولا ماذا يريد من القرآن المدني، ما هي الأحكام التي يلقيها على القرآن المدني، وما موقفي أنا من هذه الأحكام، وكيف غيرت السابقين، ولماذا لم تغيرني أنا، يعني لماذا مساحة التغيير بيني أو التغير والتفاعل بيني وبين السابقين كبيرة، يعني نحن بشر هم بشر، لكن هذا القرآن يضبط تصرفاتهم وأحكاما تضبط حركتهم الاجتماعية والمالية وغيرها. طب هو السؤال ده مش هيبقى متأخر بترتيب المصحف؟ لأن عندنا سورة من الطوال البقرة مدنية وهي في أول مصحف نعم بعد نعم الفاتحة مباشرة. لا هذا ليس سؤال هذا سؤال تفرضه كل سورة إذا عرضت لها. نعم. ولذلك أنت تتنقل في القرآن الكريم ويتنقل بك نحو الأحكام والتدرج فيها، صحيح. يعني ليس هناك شيء أبدأ به لأن وآخر سورة شيء. البقرة فيها أحكام محكمة، آيات محكمة، محكمة وسورة في البقرة الزواج والطلاق نعم وبتاع نعم كثيرة جدا بقيت يعني، تنزل ثمان والربا سنوات والقتال والجهاد وبني إسرائيل، صحيح. ثمان سنوات تنزل، لكن يعني القرآن سورة لم يقل فيها، ذكر سورة بعض لكن في دي في التحديد تخصيصا بهذا، سورة لأنه أنزلناها هذه السورة وفرضناها. فيها كينونة خاصة، فيها نور معين يمس الحياة الاجتماعية في تفاصيل دقيقة وفي جريمة هتحصل لابد لها يتعرض من لها حدود، من حدود وحلول. ولها وحلول والقرآن يضع سور حولها، الفضائل صحيح، التي يفرضها حماية لهذا حماية لهذا المجتمع. المجتمع في هذه السورة. ولذلك هذه السورة متضمنة لأسوار عديدة، يعني ليس سورا واحدا، إنما سورا خلف سور أو سور خلف سور. سور في أول السورة مثلا سور المجتمع الطارد للرذيلة، الله، حلو قوي الوصف ده سيدي. يخاطب المجتمع الطارد، يا رب يطهر مجتمعاتنا يا رب وأصلحنا. اللهم آمين يا رب المجتمع العالمين، الطارد للرذيلة. للرذيلة مصطلح غاية في الروعة. نعم ربنا يفتح لك الله أبواب يكرمك الفهم رب العالمين، والعلم يا سيدنا وننتفع بيه. اللهم آمين. المجتمع الطارد ده عايز تكوين، عايز تربية، تكوين إنه لا يطيق إلا يعني. بالضبط، عشان كده هتيجي إن الذين يحبون يحبون، أن تشيع. اتفضل. خذ من أول السورة وأنزلنا فيها آيات لعلكم تذكرون، خطب المجتمع كله لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا، مين المخول بإقامة الحد؟ الحاكم الحاكم، أولياء الأمور، مسؤول. تمام، لكن هو يخاطب فاجلدوا، يخاطب حقيقي، يخاطب أولياء الأمور، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وبعدين يقول وليشهد عذابهما طائفة من طائفة من المؤمنين، ما الغرض إنه يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ ما الذي يريده القرآن أن يحدث في تركيبة المجتمع نحو عندي هذه سؤال قبل ده سيدنا. لماذا بدأ القرآن بعد سورة النور الآية الثانية مباشرة بهذه الجريمة البشعة، الزنا؟ يعني أنا في المصحف هيبقى مكتوب سورة النور، نعم بعد النور هذه الجريمة هذا التصديق. التصديرية، يعني هل هذا يدل على الظلمة، ظلمة التي الفاحشة تنشأ من وراء تنشأ؟ هذه الجريمة، والتي يعني تكون لهذه الجريمة سببا في تقويض أو قطع أو طمس هذا النور. إذا الأعراض النظيفة ينشأ عنها علاقات مضيئة، مضيئة ومنيرة. مش كده؟ وإحنا نعم بنستلهم كده نعم بنفكر في انظر على سبيل المثال امرأة حملت من نكاح شريف، زواج. زواج، تمشي وسط الناس بأي وجه، فرحان مفتخرة طبعا، بين الناس وبطنها قدامها، أنا وقدامها آسف يعني، وتفتخر، صحيح. صحيح؟ انظر إلى وأبوها أخرى يفتخر وأبوها يفتخر وزوجها وزوجها يفتخر وعيالها يلعبون حول هذا المنظر حتى الوليد أمام الناس، المنتظر، صحيح. الوليد المنتظر. لكن انظر إلى نفس الصورة والعياذ بالله في الحرام، أصلا لا تنشأ وتصل إلى هذه المرحلة. هم يسعون في الظلام، يسعون من خلف الأستار والأسوار، انهم يتخلصوا من هذا الايه، من هذا الجنين، ولا يمكن انها تخرج الى الناس وتفتخر انها حملت بمولود من طريق غير مشروع. في المجتمعات الطارده للرذيله. انا عايز اكد طول الوقت على السطر ده، على الجمله دي. هو القران الكريم فعل هذا بالفعل، يعني يقول وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. يعني القران في سوره النور بيصنع هذا النوع من المجتمع، هذا النوع من المجتمع، المجتمع الطارد، الطارد للرذيله. ده ليس في الزنا فقط، بعدها الذين يرمون ازواجهم، يقول ولا تقبلوا لهم شهاده، ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. اذا هو يكون المجتمع، ويعني يحول تركيبه المجتمع الى تركيبه طارده لهؤلاء الفسقه او لهؤلاء حتى في الالفاظ، حتى في الالفاظ، يعني تسقط شهادتهم، تسقط شهادتهم، يعني ما بقاش له شخصيه في المجتمع، لا يكون له اعتبار في المجتمع. يا سلام. تمشي مع الايات الى ان تاتي حادثه الافك. حدثت حادثه الافك، واشاع المنافقون هذا الافك الكبير، والله يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هل بقى ما نقف كده نشوف كيف صدر، كيف فكر المنافقون في هذه التهمة البشعة، وأن يوجهوها إلى البيت الأسوة، بيت الطهر الذي الرمز، الرمز، إسقاط الرمز. ما دي طريقة تفكير يعني لم تخطر على بال اليهود نفسهم. نعم. إنما المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار يفكروا في هذه دائما، يدخلوا في منطقة الأعراض، شغل المنافقين إلقاء التهمة، تلويث الأعراض الشرفاء، الشرفاء، إن يبدأوا بهذه التهمة الشنيعة على الرمز، واختيارهم مراقبة الأحداث وقصة صحيح. العقد وانفراط العقد صحيح. وبتاع مراقبة التفاصيل. ده في تدبير وفي مؤامرة عشان يوصلوا للتهمة دي، تخطيط، تخطيط. ولذلك إذا تأملنا في توجيه القرآن للمؤمنين تجاه هذه الحادثة نجد العجب. أول ما أشيع الأمر القرآن يقول لولا إذ سمعتموه. لا ابدأني بالآيات يا سيدنا، أنا عايز أتأمل في العشر إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عظيم. لكن السؤال، دي جريمة، تهمة، نعم، افتراء، فرية، كل دي مصطلحات تليق بهذه بقى التهمة، موقف. نعم. لماذا سماها القرآن إفك؟ الإفك وخلاص اشتهر في التاريخ انها حادثة الإفك، وهي حادثة كذلك. الإفك ليه إفك؟ أكبر الإثم، أكبر الافتراء، والافتراء هذا درجات. الزور، الزور، قد أفتري شيئا ما، يعني صغيرا، لا يتعلق بمعاملة مادية، يتعلق بكلمة تفوهت بها. أما أن يصل الأمر إلى اتهام امرأة هي امرأة النبوة وزوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبنت العظيم الرجل الكبير في الأمة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وإنه هي بمقامها عند المؤمنين، لا ننسى هذه المسألة، إن سيدة عائشة كانت لها مقام كبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. فإنه دي أنا التهمة دي لا تخص السيدة عائشة، عائشة فقط ولا بيت النبوة فقط، المؤمنين. دي زلزلة المجتمع، زلزلة المجتمع كله. ولذلك هذا إفك، إفك يعني أثره أكبر مما كان يتصور أي أحد، مش ليس مجرد اتهام لأي واحد عامي من الناس. طبعا إن الذين جاءوا بالإفك، وقول الله إن الذين جاءوا بالإفك قتل لها من الكلمة الأولى. يا سلام، يعني مش محتاجين بعد كده الكلمة، عشان كده سألت اشمعنى قتل لها من الكلمة الأولى. ثم يأتي التوجيه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، منكم يعني ناس منكم محسوبين على المسلمين، محسوبين عليكم في الظاهر، في الظاهر. وحتى خاطب القرآن فيها الذين تكلموا من المؤمنين، يعني عصبة منكم، ممن شاهدوا بدر، ممن شاهدوا بدر المصطح. أي نعم. اللي أريد أن أصل إليه هو التوجيهات الأربعة فيما وراء هذه الآية للمجتمع المؤمن، اللي تكون الأحكام اللي انبثقت، يعني نعم. إن القرآن أراد أن يكون مجتمع طارد للرذيلة في توجيهات. التوجيه الأول قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أول ما يشاع إفك، أول ما تنشر شائعة تتعلق برمز مهم أو بشيء كبير، المفروض على المؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن. الحركة يعني كان ينبغي، كان ينبغي أول ما سمعتموه، أو لولا إذ سمعتموه، يعني لولا تحضيض يحضهم القرآن كده. كان المفروض أول ما سمعته ده أول حاجة، أول موقف تأخذه إيه؟ أول شيء لما يصلني كلام عن شخص أن أحسن الظن، لأن التاريخ كله مشرف أيوة وطاهر. ظن المؤمنون والمؤمنات، هو الكلام كان عن مين؟ كان السيدة عائشة. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ولا بإخوانهم ولا بأنفسهم؟ الكلام عن غيري، فأظن بمين؟ بإخواني، بإخواني. لكن قال إيه؟ بأنفسهم. فلماذا نزل الغير منزلة النفس؟ الله، هذه اللحمة المجتمعية، إنه أنا والمسلم عرضي وعرضه سواء، مش تهمة العائشة مش أبدا، تهمة العائشة، تهمة ليكم أنتم. كما قال في سورة الحجرات: ولا تلمزوا أنفسكم. ولا ألمز نفسي ولا الله، ألمز غيري، يا غير، فلمزي لغيري كلمزي لنفسي. فإذا قبلت، هل أقبل أن ألمز نفسي؟ يا سلام، أو ألمز عرضي أنا الخاص؟ مستحيل. لا، مستحيل. يبقى هذا التوجيه الأول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا. أول ما يصلني شيء أقول أحسب فلانا، لا، ماضيه الذي عندي وما عرفت من حالي يرفض هذا الكلام. ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا. الحاجة الثانية: وقالوا هذا إفك مبين. ليه بقى وقالوا؟ هتنفع بإيه الكلمة دي؟ وصف الجريمة وتصديرها وإنها إفك، تاني الإفك إن الذين جاءوا، نعم، إفك ظاهر، إفك مبين، الرد مني هذا، هذا هذا واجب على المسلم، واجب على المؤمن، وأن نسمي الأشياء بأسمائها، بأسمائها، عشان نرد، لأن مجتمع طارد للرذيلة وطارد للفرية. بالضبط. يبقى وقالوا هذا إفك، يبقى التكذيب. الحاجة الثانية ليه؟ التكذيب. ليس التكذيب لمجرد التكذيب، وإنما التكذيب لمجرد الحال المعلوم. طبعا. يعني أنا هذا أخي مسلم، دي عائشة، هذه عائشة، يعني طيب، ماتت أم المؤمنين عائشة، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات كل الصحابة. هل الآية ماتت بموتهم؟ أبدا. أم بقيت؟ بقيت. بقيت، خاصة ولا سيما وأن أعداء المؤمنين من المنافقين لم تزل مخططاتهم لإسقاط الرموز فاعلة ومستمرة، فلابد أن يكون المجتمع موقف، وأن يكون طاردا لهذه الرذيلة. لا يصدقها، يظن خيرا، يكذبها. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، يكف اللسان، ده التوجيه الثالث. يعني مستحيل نقول كده، ما يكون ما لنا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. الأصل أن أنا لا أتكلم، ما عندي بينة كيف أتكلم وليس ولم أتثبت. ما ينفعش فيها دردشة المجالس، مجالس ولا همسات المغتبين، واليوم كمان سوشيال ميديا السريعة وهكذا بقى. كل عصر له لغة وأدواته. يبقى قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. والآن اللفظة اللي جاية بقى: سبحانك، هذا بهتان عظيم. إيه علاقة التسبيح هنا وتنزيه الله سبحانه وتعالى الكلام؟ سبحانك، سبحانك يا رب، هذا أمر عظيم، هذا أمر كبير، كيف حصل هذا أصلا؟ كيف ينبغي أن أقبل هذا؟ سبحانك، هذا الذي يحدث بهذه الصورة، هذا بهتان عظيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، وده أحد أسباب مطاردة الشائعات وكبحها وردها وحفظ المجتمع منها: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لأن اللي بنسمعه كتير، اللي بنقراه كتير، اسمع كما شئت، لكن ليس ضروريا أو ليس أن تنقل، حتى أن يكون ما سمعته صحيحا حتى تنقله. حتى ولو كان صحيحا، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر رجاله، حضر أوانه. هل أحد أبرز علامات انحراف المجتمعات المسلمة، طبعا أنا أقصد يعني الميول السريع لتصديق الشائعات المغرضة، ثم سرعة نشرها، ثم تصديقها بالباطل، دي من العلامات، اللي خفة الدين ورفع. خفة الدين. وأعظم من ذلك التوجيه الرابع تجاه مشكلة كهذه: إن الذين يحبون، ده الموضوع أصبح مش قصة إن أنا لا أصدق وإني أكذب، لا يكون لنا نتكلم بهذا، ده القصة إنه لا يدور في نفسي أبدا إني أحب إشاعة الفاحشة. يعني يحبون دي مشاعر داخلية، مشاعر لا داخلية يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لم تنتقل لحيز التنفيذ. يعني القرآن يحاصر في المجتمع هذه الرذيلة، والموقف منها في اللسان، في التصديق بالقلب، في المحبة، حتى وإن كانت هذه الفاحشة صدرت من أهلها. فأنا كمؤمن من مقتضيات إيماني ومسؤولياتي عن مجتمع ينبغي أن يكون طاردا للرذيلة، وأنا أحد أفراد هذا المجتمع، ألا أحب مجرد حب أن تنتشر في الفواحش. ده كقاعدة عامة، قاعدة عامة، أنا أنشر الفضائل، أنشر أدعو الفضائل. إليها، أذكر بها. ده الجانب الإيجابي والجانب السلبي، الجانب الموجب والجانب السالب. الجانب الموجب إني لا أنشرها، والجانب السالب إني لا أحبها، لا أحب أن تشيع، يعني أنا لست فاعلا في هذا الاتجاه ولا أحب أن ينتشر هذا ليه الاتجاه. بقى؟ لمجرد ستر على الفاعل إذا حدثت يعني، أم حتى لا تغري، يبقى المجتمع بيتناقل الفحشة فتبقى سهلة يعني، سهلة دعاية مجانية يعني أي لها، نعم مش بالضبط، كده؟ وتصير شيئا لأن كلمة عاديا. تشيع موحية وملهمة، أن تشيع ليها أبعاد أخرى هو يعني، النبي عليه الصلاة والسلام صلى لما الله قال عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود، سيعود فيها معنى الإيه؟ فيها معنى إنه سيعود تدريجيا، سيعود غريب، يعني يحصل هذا مرة بعد مرة، سوف الفحشة يعني. كذا. أي نعم. الغربة هذه كيف تزحف؟ بالتساهل مرة، بالرضا مرة، بالإغضاء مرة، مش فارق معايا، لا فارق معاك طبعا، أنت أحد أفراد هذا المجتمع وأبناؤك أحد أبناء هذا المجتمع، طبعا ستتركهم غدا لهذا المجتمع، فلا بد أن يكون المسألة مسؤولية مشتركة من أبناء المجتمع جميعا، أن يوفروا لأبنائهم بيئة صالحة مربية بعده. ولذلك توعد القرآن على هذا وعيدا شديدا، قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في مين؟ في في الذين الذين آمنوا، آمنوا، لهم المجتمع المجتمع المسلم. المسلم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هذا ليس معناه ان احنا نحب نشيع الفاحشه في غير في غير المؤمنين المؤمنين، اللي لا ده عايشين معانا بالعكس، هم جزء من قيم من قيم الاسلام. الإسلام، أنا نعم أبغضها في كل ناحية نعم وفي كل زاوية، وهم العقلاء منهم يبغضونها، يبغضونها، اللي عايشين مع المسلمين محدش ده يحب كتاباتهم وأحوالهم تقول ده أنهم يرجون بيئة كبيئة المسلمين، طبعا لكن هي المكابرة، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وعلوا. فهذه التوجيهات الأربعة في البند الأول أو في السور الأول من أسوار هذه السورة، سور المجتمع أو تكوين المجتمع الطارد للرذيلة. للرذيلة. جميل. أنا أذكر بهذا السياق عشان نترحم عليه والسادة المشاهدين والجيل اللي ما يعرفوش يقلب في اليوتيوب يعرفه. سيدنا الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير عليه رحمة رحمه الله، الله كان عمل حملة في وقت مبكر وكان عايش اسمها حراسة الفضيلة، حراسة الفضيلة، فاكرين نعم ممكن نعم الشباب يرجعوا لها. صحيح أنا صحيح، حراسة الفضيلة هو فضيلة الدكتور أسامة أبو هاشم يعني على هذا الضرب بيقول لنا عايزين نؤكد في المجتمع فكرة أن يكون مجتمعنا طارد طارد للرذيلة. للرذيلة، مسؤولية أصلا، يعني هذا فرض مما من الفروض أو الفرائض التي فرضتها السورة، الله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، فمن هذه الفرائض إيجاب محبة الفضيلة وإيجاب كره وبغض الرذيل، إن الذين يعني يحبون دي أن مش تشاء، متروكة للمزاج لا للهوى، لا ليست الهوى، فرضناها كل ما فرضناها فيها فرض، كما أن كل ما في القرآن فرض، نعم لكن يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هو لم يشاعها، هو لم يشارك في إشاعتها، هو فقط أحب أن تشيع، والحب هذا شيء من الإقرار السكوتي السكوتي. يعني. ولذلك نعلم أن الله تبارك وتعالى يحاسب على الحب والبغض، ده من أوثق عرى أزقار الإيمان. الإيمان، فإن أنا أحب أن تشيع الفاحشة، الناس لا يعلمون عني أني أحب، لكن أنا أحببت، رأيت أشياء فاحشة وأحببت ظهورها وتلذذت بظهورها في الداخل، عشان كده في رد فعل على سماع هذا القرآن دعا إليه، دعا لولا إليه، إذ سمعتموه سمعتموه ما تقعدوش يبقى ساكتين، يبقى في حركة، قلتم ما يكون ما لنا أن يكون لنا نتكلم أن بهذا، نتكلم بهذا، سبحانك سبحانك هذا، هذا ده بهتان، رد فعل ما يكون، المؤمنين. ده هو، هذا هو المجتمع الطارد للرذيل. للرذيلة. وهذه حتى نكون واقعيين لن نعم تصدر عن المجتمع كله دفعة واحدة، إنما يقود لواءها من؟ يقود لواءها أهل الفضل وأهل العقل، فيوسعون الدائرة شيئا فشيئا، أدعو من حولي وأبصر من حولي، وهي حصلت كده كحديث السفينة، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهوا على سفينة، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فتحرجوا، قالوا خلاص نخرق خلقنا، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا، إذا أهل الفضل سكتوا واللي عندهم بصيرة ورصد للحركات الدفينة هذه في المجتمع والحركات الداخلية الباطنية هذه في المجتمع، اللي عندهم رصد وعندهم وعي، إذا سكتوا يحصل من الذي سيغرق؟ المجتمع كله، لأنها سفينة المجتمع، سفينة المجتمع كله بكل الطبقات في سورة الأحزاب، وهي إحدى السور المشابهة لسورة النور في نفس المعنى والمقصود. الله تعالى يقول في آخرها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يعني إيه لنغرينك بهم؟ لنبصرنك بهم ولنثيرنك عليهم عشان تمشي دول من المجتمع، لأن دول أحد أسباب تقويض المجتمع. شوف تعبير القرآن: لئن لم ينتهي المنافقون، وهم عارفين نفسهم بيصلوا ورا النبي وسامعين القرآن، والذين في قلوبهم مرض. خلي بال حضرتك إن كل ده أمور في الداخل. والمرجفون في المدينة، والمرجفون مرجفون يعني يعني بيمشوا خلف ليه؟ خلف الأستار، يثيرون القلاقل والمشاكل عن غير وعي من الناس. وكلمة في المدينة يعني هي فعلا تكوين المجتمع الطارد للرذيلة. المجتمع للرذيلة. نعم. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها. فعش موجودين معاك. ليه؟ لأنه إذا تركوا ستفقدوا مساكنكم ومأواكم. يعني القرآن بيحذر مرة بعد مرة. ما أجمل القرآن وعظمته. القرآن الكريم. وعلى فكرة المنافقون كانوا رغم كفرهم الباطني كانوا يصدقوا القرآن وينضغطون له، يعني إذا صح التعبير. صحيح. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوب. طب يحذر ليه؟ هم كفار بي. تشوف ضغط القرآن. سبحان الله. حتى قالوا وإذا أنزلت سورة القرآن يقول فإنهم يقول أيكم زادت هذه إيمانا. هم يدفعون بهذا التهم عنهم، ومن باب آخر يقولون هذا على سبيل السخرية. السخرية. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. والعياذ بالله. شوف هي نفس الآية. نعم. يبقى عندنا حسب التلقي. هذا هو السور الأول وتكوين المجتمع الطارد للرذيل. هذا السور الأول للتدريس. كلمة مجتمع يمكن واسعة كبيرة، لكن هي تبدأ من أفراد الأسرة. ده هذا صحيح. وإحنا جوه الأسرة بقى من سياق سورة النور، وإحنا لو تخطينا آيات حادثة الإفك هنلاقي آيات بتدخل جوه غرف النوم إذا صح التعبير. شيء مبهر، يعني تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة، الأب والأم والعيال الأطفال. ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وعظمة القرآن، ودي كلها أوقات، ما يقولش ثلاث أوقات الله، ثلاث عورات الله، عورات الله. تفضل. أيضا هذه أسوار داخل البيت الواحد، ليس هناك في البيت الواحد كل شيء مستباح. هيقول لك بقى أنتوا بتضيقوا علينا أسوار داخل البيت. نقول حدود، يعني حدود، يعني آداب، حدود. أسوار معنوية. تربية ذات أسوار للحفاظ على النفوس. على النفوس، النفوس اللي بتتكون داخل البيت. الأطفال هناك شيء لا ينبغي أن يطلعوا عليه وأن يعتادوا، وده أحد الأسوار على فكرة لتبنية السورة، سور احترام الخصوصيات تبدأ من البيت. من البيت، مش كده؟ يتعور أو يعتادها الطفل. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. طب هؤلاء لم يبلغوا الحلم، لا يجري عليهم القلم. لماذا لم يبلغوا الحلم؟ ما قالش ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين في بيوتكم. مثلا بيت مين؟ أولادي. لا، والذين لم يبلغوا الحلم منكم. حتى إذا اعتاد هذا صغيرا نشأ عليه كبيرا وقدره كبيرا، عرف من البداية أنه حتى هو صغير لم يجري عليه القلم. هناك أسوار لا ينبغي اقتحامها، وهناك عورات لا ينبغي التلصص عليها ولا النظر إليها. حتى لو البيت فاضي، القرآن ده عجيب. نعم. إذا دخلتم بيوتا غير مسكونة فسلموا على أنفسكم. يعني شيء إلى هذه الدرجة، هذا العمار. نعم. النفسي والتعامل مع حتى الله أكبر. الله أكبر. وكأنه لا توجد سكينة مع وجود الرذيلة، لا يمكن. وفعلا كل الأمراض النفسية بسببها بسبب الرذائل، هذا الانفلات. سواء لكن يعني أقفل عند الآية دي، وإحنا جوه سورة النور كده وجوه غرف النوم، والعلاقة بين الأب والأم في الأوقات اللي غالبها بيحصل فيها يعني لقاء بين الرجل الأهلي. نعم. كده يعني مش شرط لقاء بمعنى الجماع، التخلص، التخفف، لأن القرآن يعني تفصيلي في هذه القرآن وحين تضعون ثيابكم والعلة موجودة، الدنيا حر يعني. أيوة. فحتى دي فيها سترة، يا سلام، فيها أصلا حماية للنظر، صيانة للبصر. أحد الأسوار اللي في السورة سور حفظ الفضيلة بحفظ الجوارح. طيب الصدمات النفسية المتوقعة أن تحصل لا سمح الله لطفل لم يبلغ لا الحلم، يمكن دخل وجد الأبوين في في وضع ما، وضع كده، أو الأم عريانة أو كده، الطب النفسي يتكلم فيها والعقد وده النفسية يقولون بتتجاوب، أنه تنشأ من عقد نفسية ولا ينساها حتى الكبر، بتفضل تعلق في ذهنه، لما يجي يتزوج تبقى هذه تبقى هذه العقدة الصورة في لها نفسه. ترجمة يعني. القرآن طيب سبق كل هؤلاء. بلا شك. طب نعمل إيه بقى في الغرف الإباحية والعياذ بالله داخل الموبايلات أو المواقع، لأن ده مما عمت به البلوى، نطبق سورة النور وأدبها على ده إزاي أولا يعني في كل في المؤمنين كل وكل المؤمنين المؤمنات؟ رعاية التربية من البداية، رعاية والمسؤولية الوالدية، لأنه نحن نريد أن نبدأ من الصغر. أحد أولياء الأمور أو كثير من أولياء الأمور يضجون عقلا بممارسات الأولاد بعد الكبر. فالسؤال الآن، أين كنت وهو صغير؟ يعني كيف ترك ليصل إلى هذه المرحلة وبعد تشتكي بعد 16 سنة أو أندر إيدج كما يقولون؟ ايوه، احنا في مشكله. ليه بقى ذكرت الموبايلات وبتاع؟ لان بتكبر العيال عن سنهم، فتحت مدارك مدارك الاطفال والبنات، صحيح، والطفل بيرضع النهارده بيعرف يتعامل مع الموبايل للاسف شديد، فشافوا حاجات ما كانتش متاحه متاحة، الا في وقتها. ولذلك الرد صعب. يعني التربية الإصلاحية صعبة، صعبة بمعنى وباطلة. دكتور بمعنى الوقاية خير من العلاج، صحيح؟ إذا هو عنده أفكار وعنده اطلاع كما تفضلتم على ما لم يطلع عليه الأبوين في سنه، يعجز الأب على الرد كيف يصلح هذه المسألة، وقد أشربها الطفل واستلذ بها ممكن، وتحولت إلى واقع في حياته شيء عادي جدا أنه وبيحصل يطلع. حاجة اسمها إدمان، إدمان لها، إدمان حقيقي، إدمان حقيقي، الأطباء بيقولوا إدمان زي إدمان حقيقي. المخدرات. حتى إذا كبر سنه وبقي في لغة سائدة في المجتمع، لغة يقول الأندر إيدج اللي هو تحت سن 18، كأنه أصبحت الرذيلة مستباحة لبلس 19. يعني اللي فوق ال 18 ده عادي ممكن مباح يشاهد له. هذه المواد. لا، ده القرآن الكريم يحاصرها منذ الصغر، الشرط ده ليس شرطا ليس إسلاميا شرطا ولا إسلاميا اجتماعيا ولا ولا حتى عربيا، يقبله مجتمعنا صحيح. ولا تقبله فطرتنا ولا واقعنا ولا يقبله العقل. يعني هذه أصلا في مسماها هي رذيلة، في كل حال هي رذيلة. كيف تعالج ذلك سورة النور؟ تعالجه بالأمر بغض البصر، مش وقل بس في الشارع، قل للمؤمنين يغض في بأي داخل البيت، ده بين مشهد في عابر مشهد أو أي مسلسل أو أي لأي فيلم شيء، أو أي شيء. أو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا عن إيه؟ لم يذكر، لم يذكر. ويحفظوا فروجهم في المطلق. أيضا المسؤولية الوالدية، يعني ربما ينتبه الناس إلى قل من يغضوا، قل من يغضضن، والقواعد من النساء، توجيه مباشر لأصحاب المسألة نفسها. لا، في يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، دي الخطوات تحميل الأولى. المسؤولية الوالدية، مسؤولية رب البيت، مسؤولية المسؤول عن هذا البيت. ولذلك المجتمع اللي تكلمنا عنه، الطرد للرذيلة الذي تكلمنا عنه أولا، يتألف مما يتألف هذا المجتمع، أسرتي وأسرتك وأسرتك وأسرة الثاني والثالث، هذه الأسر المتجاورة هي التي تشكل طبيعة هذا المجتمع. لذلك جاء في حديث الله أعلم صحته يعني، ما أعرفش ضعيف، علموا نساءكم المغزل وسورة النور نعم، على حسب وسورة درجة، النور، سورة النور يعني على أساس تؤسس لمجتمع قيل إن الفضيلة. هذا كان يفرضه عمر رضي الله تبارك وتعالى وأرضاه يوصي به، إنه يتعلموا سورة النور، البنات يتعلمن سورة النور وسورة النساء وسورة الطلاق لما فيها، وسورة الأحزاب لما فيها من المعاني التي تخص التربية في مرحلة سنية ما هي التأسيس. ولذلك البيوت التي تستباح فيها هذه الأمور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وفرقوا بينهم في المضاجع مثلا، صحيح، تطبيقا بقى تطبيقا لهذه لهذه الآداب، المسألة. ثم التعامل مع البيوت، الدخول لا إليها تدخلوا بيوتا بيوتا غير حتى بيوتكم حتى تستأنسوا نسوا وتسلموا، وتسلموا على أهلها. دي تفاصيل كلها أسوار فعلا. عندنا في المجتمع يقول لك هذه أسرة محافظة. طيب ننظر إلى هذا المصطلح في الممارسة العامة، الأسرة المحافظة إذا التقت بأسرة أخرى، الرجال تصافح النساء ويجالسون النساء، وإذا ويؤكلون كله في بعض، يأكلون مع بعضهم بعضا ويخرجون سويا، وهي في الأول وفي الآخر أسرة محافظة. مصطلح محافظة أنه لا يوجد عندهم تجاوز، تجاوز يعني ده الحد الأقصى بعادتهم أو بمفهومهم، لكن في نظر المجتمع سلام الرجل على المرأة تجاوز ولا غير تجاوز؟ تجاوز لا يحل أصلا، لا يحل نسلم عليها. مع شيوع التفريط في الدين يعتبر هذا الكلام عند البعض تشدد. تشدد، ودي مش مشكلتنا، مش مشكلة العلماء ولا المسلمين. وبعد نشتكي من تبلد الأحاسيس وفقدان الروح بين الأزواج والزوجات وفقدان الغيرة، عادي إن زوجته تسلم على صاحبه، أو هو لا يجد عند زوجته الشغف له ليه؟ لأنه كل دي بسبب هذا ما نسميه تخفيفا الانفتاح، الانفتاح أو بالأدق الانفلات، أو التخفف من آداب سورة النور. نعم، اللي آداب القرآن. يعني هي اسمها النور، يعني اسم جميل، كلنا نحب النور. عكس ما ترشد إليه سورة النور، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج هذا ولم يكن السورة نفسها تكلمت عن الظلمات. الله، تكلمت ظلمات بعضها فوق بعض. وأنا أسأل نفسي أية ظلمات تحدثت عنها السورة؟ ظلمات الجهل، ظلمات الرذيلة نفسها ظلمات. والقرآن يقول ظلمات بعضها فوق بعض. يعني لم يكن سبب تسمية سورة النور قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض فقط، هذا أحد الأسباب، تكلم عنها العلماء. لكن الله هذا تبارك وتعالى وجل في علاه هو الذي شرع هذه الآداب في بقية السور. ولذلك نحن نقول من الأصول المهمة لفهم القرآن الكريم إدراك العلائق أو الصلات أو المناسبة أو الصلة بين الاسم وموضوع السور. ده مهم جدا، مهم جدا. اسمها سورة النور، ما العلاقة بين الاسم وبين ما في السورة؟ الله نور السماوات والأرض. طب بعدين نعيش أجواء النور روحيا أم روحيا ووجدانيا وعمليا؟ لأن في عمليا موجودة تشريع. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنورك. يهدي الله لنوره من يشاء. هو نور الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، وأنزل من نور هذا الوحي نورا مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالسراج المنير وبالدعوة المنيرة. طيب وبعدين ما هي آثار هذا النور؟ أعيش معنا أنوار الجلال والبهاء كما يعيشه الدراويش، ولا لا. كنت عايش حقيقي؟ النور ينعكس، النور ينعكس على الممارسة والسلوك، على تكوين مجتمع طارد للرذيلة. يهدي الله لنوره من يشاء. أنا بس عايز أقف عند الله، وفرصة إن حضرتك يعني منورني الله في هذا النور. الله يبارك، أستفيد قدر المستطاع مع أحبابي وأحبابك وأحبابنا السادة المشاهدين. اللهم أمين. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى، استفسار يعني، يهدي الله للنور ما يشاء؟ لماذا نسبة جميل. النور إلى الله عز وجل جميل. لأن في ناس تنويريين يعني صحيح. عندهم صحيح. نور برضه صحيح. نعم. أولا الله ولي أمري، خالقي، رازقي، من بيده الهداية، نوره ليس كنور، ليس كمثله نور. الله. ونسبة النور إلى الله سبحانه وتعالى نسبة تشريف وتعظيم وإثارة الشغف نحو هذا النور. نعم. ونور الله مستمد من بقاء الله سبحانه وتعالى، الله حي القيوم، حي القيوم سبحانه وتعالى. فهذا النور لا يمكن أن يضيع، لا يمكن أن يخبو ولا يخفت ولا يضعف، لأنه نور الله سبحانه وتعالى. وتبقى أحكام الله وآياته البينات فيها النور، فيها النور إلى أن يقوم والهداية. الناس لرب العالمين والهداية. نعم. بخلاف النور ما يزعمه الناس من أنوار البشر، لا، إذا مات نوره ونظرياتهم تموت بموتهم، ويتعقبها غيرهم ويلغيها غيرهم ويستحدث غيرها غيرهم، ده عادي. أما نور الله سبحانه وتعالى منذ متى والناس يستضيئون بأنوار هذا القرآن الكريم؟ وسيظل إلى يوم القيامة. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنورك يا رب العالمين. فضيلة الدكتور أسامة، يعني ربما أثارت هذه الحلقة شغفك وشوقك إلى أن تكتب لنا كتابا، وهذا ألف فيه كتاب. سورة النور لها الحظ الأوفى في كتابات العلماء، لكن كل واحد له مذاقه الخاص. صحيح. أنا أدعوك لتأليف سفر خاص لسورة النور، وسيحدث إن شاء الله ونيجي نناقشه هنا في الندى إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الدكتور أسامة أبو هاشم من علماء الأزهر الشريف، نور الله قلبي وقلبك والسادة المشاهدين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، سعادة بالغة عشناها مع فضيلة الدكتور أسامة أبو هاشم. تحياتي لحضراتكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.